ضاعف الله مثوبتكم وشكر سعيكم. سائل يقول: نرجو من سماحتكم الإفادة عن معاملات البنوك الإسلامية والتي لا تحدد نسبة فائدة ولكن يحتسب عائد في نهاية كل 3 أشهر وتتغير نسبة العائد حسب الأرباح. البنوك الإسلامية شأنها أن تعمل بالأمر الإسلامي والأرباح الإسلامية والعقود الإسلامية، فإذا رأيت معاملة تخالف الشرع لا توافق عليها. البنوك الإسلامية هي التي تعمل بما شرع الله من المرابعة المغاربة مع الناس، فإذا تجمع لديها كل 3 أشهر أو كل 6 أو كل 3 أرباح ووزعتها هذا خير طيب، لكن يجب أن تكون المعاملة على وجه الشرعي بأرباح معلومة أو بجزء مشابه المضاربة، وهذا هو الواجب على كل بنك إسلامي يسير على المعاملات الشرعية ويتباعد عن ما حرم الله. فإذا رأى إنسان من بنك يدعي أنه إسلامي رأى منه ما يخالف ذلك فليحذر الربا، ليحذر المعاملات المحرمة.